لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا شفيع المسلمين أنت خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد أنت خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد